بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المؤمن مع رب العباد سبحانه وتعالى محفوف بستر الله ورعايته وكرمه وعنايته، لا لأنه يصنع كذا وكذا، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه وينظر إلى عمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محط نظر الخالق عز وجل. وأنت إذا أردت الخروج من بيتك وقفت أمام المرآة ثواني معدودة أو دقائق معدودة لتعدل من هندامك، ترى أن هناك شيئا ما في الثوب حتى لا يراك الناس إلا في أبهى صورة. أنت تراعي الناس سويعات من النهار تعيش بينهم، ولكن هل وقف الإنسان أمام مرآة قلبه ليرى أي قلب هو؟ أحبتي في الله، يقال في التاريخ إن الصين لما بنت حولها هذا السور الكبير الذي كان من عجائب الدنيا السبق، لم تستطع العداوات التي كانت بينها وبين البلاد المغيرة والجيوش المغيرة عليها اختراق هذا السور إلا في عرض التاريخ وطوله مرات قليلة جدا. ولما درس المؤرخون الصينيون سبب اختراق الجيوش المغيرة للسور من بعض من فتحاته او ثوراته او ابوابه، اكتشفوا ان هذه القوات المغيرة كانت تقصد حراسا مرتشين معينين يعطونهم رشوة فيسهلون لهم دخول السور وهزيمة الصين. هذا مثال دنيوي. انا اقول لك ان لك عدوا يعمل ضدك 24 ساعة منذ ان بلغت حتى يأتي ملك الموت ليقبض روحك. هذا العدو انت تعلمه، وهو الذي يجب ان تعاديه فقط. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا يجب ان تتخذ عداوات اخرى. هذا الشيطان سواء كان شيطان انس ام شيطان جن، كلاهما يريد ان يغويك، يريد ان يأخذك من جادة الطريق الى طرق اخرى معوجة ومنحرفة، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. رب العباد عز وجل وضح لنا ان طريقنا واحد، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. قلبك هذا هو محط ايضا يعني حيل الشيطان، ولكن يعلم منك وعنك ان هذا القلب بمكانة البيت الملكي عندك، انت عبارة عن قلب. اما صورة اللحم والدم هذه صورة مكملات، والجوارح حراس على ابواب هذا القصر الملكي وهو القلب. فبالله عليك، عليك ان تبحث اي الحراس عندك مرتش، من من الحراس قبل رشوة او رأى ابليس او رأى عدوك ثغرة او ضعفا في هذا الحارس فدخل من قبله. هؤلاء الحراس قبل ان ادلف اليهم لابد ان تصنف قلبك وانت جالس الان وانا معك من اي القلوب هو. هل هو قلب حي؟ ليس حيا بلغة الاحياء والبيولوجي والفسيولوجي التشريحية، لا، القلب الحي الموصول برب العباد عز وجل، لمن كان له قلب اي قلب حي. هذا هو القلب الحي الذي اقصده، الذي كان عليه قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم: انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وقلوب الصحابة الذين كان الواحد منهم سبحان الله يعني يخاف حتى تظن انه قد صنع من الذنوب ما يجعله يخاف لهذه الدرجة. كان خوفهم ربما اكثر من رجائنا، ورجاؤنا للأسف اكثر من خوفهم. قلب حي وقلب ضعيف سقيم، هذا قلب اذكر لك بعضا من علاماته. وهناك قلب قاسي. اما القلب الرابع لن اذكره لك، لانك ما دمت تأتي الى صلاة الجمعة وتواظب على الصلوات الخمس فليس بفضل الله قلبك من القلوب الميتة. نسأل الله ان يحيي موات قلوبنا. احبتي في الله، القلب الحي ما علاماته؟ علاماته انني اريد ان اذكرك اخر مرة ذرفت عيونك قطرات عندما قرأت عن آيات الرحمة في القرآن حبا لله عز وجل، او خشية منه عندما سمعت آيات العذاب او آيات عن النار ودركاتها؟ اخر مرة اقشعر جلدك وانت تصلي الصبح خلف الامام او المغرب والعشاء في الصلاة الجهرية، او انك ابتعدت عن اهلك واولادك لحظات بعد العشاء او في اي وقت وانتحيت جانبا وقمت لتصلي لله ركعتين لا تحدث نفسك فيهما بشيء؟ متى اخر مرة استشعرت انك دخلت في الصلاة وما احببت ان تخرج منها، دخلت في الصلاة وسجدت ولا تريد ان ترفع. سهل بن عبد الله كان عند خاله حاتم الاصم، وكان له من العمر 12 عاما، ابوه مات صغيرا فكفله خاله، فكان خاله حاتم الاصم يقوم الليل هو وزوجته فيقلدهما سهل، الى ان يعتكف في غرفته ليصلي وهو ابن 12. فذهب خاله معه لصلاة الصبح ووجد الولد مرتعشا، ما لك يا سهل؟ قال يا خالي بينما اصلي الليلة استشعرت عندما سجدت ان قلبي قد سجد معي، فلما رفعت وجلست شعرت ان قلبي ما زال ساجدا، فلما انهيت الصلاة انا اكلمك يا خالي الان واشعر ان قلبي ما زال ساجدا في القبلة. قال هكذا يا بني، اذا سجد قلب العبد في الصلاة لن يرفع الا تحت العرش يوم القيامة. هذه قلوب حية، القلب الحي، القلب الذي مولئ بالرحمة على الناس، القلب الذي يتمنى الخير للناس، القلب كقلوب الصحابة الذي كان الواحد منهم يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، القلب الموصول برب العباد عز وجل والذي يحمل هم المسلمين، فمن لم يحمل هم المسلمين فليس منهم، القلب الذي كان يمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوار بيت تقرأ صاحبته بالليل هل اتاك حديث الغاشية، بكى الحبيب وقال قد اتاني يا امة الله، شعر ان القرآن يكلمه. القلب الذي كان يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه اول صادح بالقرآن، اقرأ القرآن كأنه نزل عليك وحدك، ولذلك اعرض نفسك على كتاب الله، عندما تهتز اعضاؤك الصحية من ضغط او سكري او اهتزاز في ضربات القلب او توتر هكذا او في الحالة العصبية او الجسدية، تذهب سريعا الى المشفى وتعرض نفسك على كومسيون طبي، وتقف امام الاطباء بتحليلات معينة وتحاليل معينة وعينات معينة وكشوفات معينة واجهزة معينة، هذا رنين مغناطيسي وهذا اشعة مقطعية وهذا كذا، لانك تخاف على جسدك وتريد ان تحافظ عليه. اما ان قلبك لا يجعل عينك تبكي عندما تقرأ آيات العذاب أو آيات الرحمة، أو لا يقشعر جلدك عندما تهتز خشية من رب العباد عز وجل، أو لا ينتهي هذا القلب بالخير، فلا بد أن قلبك أصابت حياته شرور كثيرة ودخلت عليه ميكروبات واستطاع الشيطان أن يدخل إليه. ولذلك أنت انظر، إن صرت بعد الصلاة غير ما قبل الصلاة فقلبك قد صار حيا، قلبك بعد قراءة القرآن غير قبل قراءة القرآن فقلبك قد أصبح حيا. عندما تصلي صلاة معينة وتشعر فيها بخشوع، أو تشعر أنك قد تصدقت بصدقة، أو فككت أسر مسلم، أو فرجت على مؤمن، أو سترت عيبا لإنسان ما، عندئذ تشعر بفرحة وتشعر بشيء من الطمأنينة، فاعلم أن قلبك تدب فيه الحياة مرة أخرى. أما القلب السقيم المريض، قلب الدنيا طفحت فيه، فلا تذكر إلا المال والدنيا والمرأة والأولاد والغلاء، وتدخل في متاهات السياسة وتدخل هنا وتشرق وتغرب ويتبعثر أمرك، وعندما تأتي إلى الصلاة أنت مشوش. كان حاتم رضي الله عنه يقول أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. لا يجوز لك أن يأتيك هاتف معين أن أسهمك في البورصة قد خسرت، أو أنك قد أصبت بكذا أو كذا، أو تقرير طبي معين يقول لك إن ظهر عليك مرض كذا وكذا، وتقوم لتصلي وأنت في هذه الحالة. نحن لسنا الصحابة، نحن لسنا عروة الذي قال الأطباء له لا بد من قطع ساقك، قال دعوني أدخل في الصلاة. دعوني ادخل في الصلاة. لسنا عروة، لسنا هؤلاء، سبحان الله. ولذلك لما صلى حاتم بالناس مرة صلاة العصر وكان المسجد مليئا كهذا المسجد، فبعد ان سلم لم يجد مصليا خلفه، تعجب، سمع ضوضاء خارج المسجد وجلبه، خرج. ما الذي حدث؟ قالوا: اما شعرت يا امام؟ قال: لا، انا كنت في الصلاة، كنت اصلي بكم. قال: لقد وقعت سارية من سوار المسجد، عمود من المسجد، فخشينا ان يسقط السقف علينا فهربنا جميعا. فضبطوه متلبسا بالخشوع في الصلاة، فقالوا له: كيف تصلي؟ فقال هذا الكلام الطيب: اسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم اقوم فاكبر، اقرأ قراءة بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي اظن انها اخر صلاة لي، واتبع ذلك بالاخلاص في النية، ثم لا ادري والله اقبلها رب العباد ام لم يقبلها. احبتي في الله، القلب المريض قلب تدخل اليه الدنيا فيبحث عن عيوب الناس، ولا يستر عيبا ولا يجبر كسرا، وانما يعني يحب ان يشيع الشر بين الناس، تمتد جوارحه الى ما يغضب الله عز وجل، هذا قلب مريض. اما القلب القاسي، قلب تحجر من كثرة حب الدنيا، ومن كثرة الطعام، ومن كثرة النوم، ومن كثرة مخالطة الناس، ومن كثرة اللغو في الكلام، ومن كثرة الدخول في المتاهات، ومن كثرة القراءة ربما في وليس عليه له قواعد ماذا يقرأ وماذا لا يقرأ، عندئذ يقسو قلبه. أما أن القلب وهو الذي شبهناه بالقصر الملكي، هذا له حراس، فانظر من أين يدخل الشيطان ليدفع رشوة لأحد حراسك؟ هل يدخل إليه من العين؟ هل لك نظرة خائنة؟ هل تعودت على النظر وتقلب بين الفضائيات لترى هذه وتلك؟ هل تقضي وقتك على هذه الشبكة العنكبوتية لترى ما لا يجب أن يرى؟ هل تستخدم عينك في أن تبحث وتوضح عيوب الناس؟ هل قال لك رب العباد عز وجل آمرا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ هل تغض بصرك فقط عما حرم الله، أم من باب أولى ومع ذلك أن تغض بصرك عن عيوب الآخرين؟ إن كانت زوجتك، إن كان أولادك، كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله؟ قال: 70 مرة، 70 مرة، لأنه يتغافل يتغاضى. ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى، سيد قومه يعمل أنه مش واخد باله. لماذا؟ لأن التغافل هذه سنة عظيمة من سنن مداواة القلوب وعدم رشوتها من الشيطان كي يدخل عن داخل العين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رغيف خبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. إن كان رب العباد أعطاك عافية البدن وعافية الدين من قبل، وأعطاك رغيف خبز وظلا تستظل به، وكأسا من الماء زلالا تشربه، فاحمد الله على نعمة النعم، واحمد الله أن يبارك لك في النعم، واحمد الله أن يجعلك شكارا لها. اللهم اجعلنا من الشاكرين لأنعمك يا رب العالمين. هل يأتيك الشيطان ويدفع رشوة ليدك؟ هل هذه اليد، إن كنت صحفيا أو كاتبا أو معلما، هل تكتب باليد ما يرضي رب العباد عز وجل؟ هل تكتب بهذه اليد ما ينجيك يوم القيامة؟ هل تكتب بهذه اليد أن تفتح باب رزق لإنسان لا يجد باب رزق؟ هل تستخدم هذه اليد في إدخال السرور على المسلمين؟ هل تذهب إلى دور اليتامى لتمسح بها على رأس يتيم، أو تأتي باليتيم يوم الجمعة أو يوم إجازتك وهو الذي مات أبوه دون سن البلوغ ليذهب معك يوم الجمعة في فسحة خلوية معك ومع أولادك، أو يأكل معك على مائدة واحدة ويستشعر ان هذه هي رحمة المؤمنين وان اباه ما غيبته اطباق الثرى وانما استشرت الرحمة في المجتمع المسلم كله؟ هل تعطي بهذه اليد الصدقات المخفية؟ هل توظف يدك لطاعة الله عز وجل ام انك تقلب بها قنوات معينة او تكتب بها اشياء سيئة او توظفها في اشاعة الفوضى في المجتمع؟ ام ان الشيطان يدخل اليك ويدفع رشوة للسانك؟ هل لسانك هذا دائما لهاج بذكر الله؟ احبتي في الله، انت ان صادقت انسانا وان صاحبت انسانا لا يخبرك هذا الصاحب باسراره الا اذا طالت صحبته. لما تطول الصحبة، يعني مش من اول مرة اصاحبك في اول جلسة اقول لك اسراري، ولكن اذا صاحبتني عاما وعامين واكثر من هذا ربما اقول لك وتقول لي واخبرك وتخبرني. انت لماذا لا تصاحب القرآن حتى يبوح لك القرآن باسراره؟ انت تعلم ان الصاحب ساحب، فما بالك بمن صاحب القرآن؟ من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. نسأل الله ان ينجينا واياكم. هل دفع الشيطان رشوة للسانك فخط في الاعراض واغتبت وقمت بالنميمة وهمست الناس ولمستهم؟ هل شهدت زورا؟ هل اقسمت يمينا فاجرة غموسا تغمسك في الظلم في الدنيا وفي الظلمة في الدنيا وفي النار يوم القيامة، وهو اليمين الذي تقسم وتعلم انك صادق والعياذ بالله يسمى غموسا لانه لا كفارة له؟ هل تستخدم هذا اللسان في الكذب؟ هل تستخدم هذا اللسان ان كنت اعلاميا تقف وراء ميكروفون معين او شاشة معينة تشتم هذا وتخوض في عرض هذا وتشتم اصحاب هذا المذهب واصحاب تلك الجماعة واصحاب هذه الدولة وكذا وكذا وكذا؟ واذا ما خلى الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزال، ام انك تستخدم لسانك في الكلمة الطيبة في ان تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر او تدل على هدى او تمنع الناس من الردى؟ عندئذ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فمن اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. هل دخل الشيطان ليدفع رشوة لأقدامك ورجلك أن تذهب بهما إلى مكان يرضي الله عز وجل؟ ذهبت لعيادة مريض أو تشييع جنازة أو صلة رحم أو إصلاح بين متخاصمين أو إعطاء صدقات معينة، ثم تستخدم جسدك كله في طاعة الله عز وجل؟ عندئذ سددت على الشيطان منافذ الرشوة وأصبحت جنودك التي تعمل حول قلبك حراس أمناء على هذا القلب ليحيى هذا القلب ويصير قلبا مستقيما حييا. اللهم أحي موات قلوبنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، قلبك الحي يجعلك تستشرف أشياء لا يستشرفها أصحاب القلوب السقيمة ولا القلوب القاسية ولا القلوب الميتة. قلبك الحي يجعلك بين الحين والحين تتخيل انك تقرأ كتاب سيئاتك الذي كتبه الملك الموكل بالسيئات عليك. ملك السيئات في ملك حسنات يكتب الحسنات، او ملك السيئات او دفتر حسنات اذا تخيلنا ودفتر سيئات. اولا كان الحسن البصري يمر على رجل يعني يسبح باعداد معينة، فقال له: يا هذا، اتعد على الله حسناتك؟ عد انت سيئاتك وانا اضمن ان الله لن يضيع عليك حسناتك. لماذا؟ لان العبد يوم القيامة عندما ينادى باسمه واسم ابيه بين هذه المليارات ويقوم امام الشهود والاشهاد سبحان الله، ويقف هكذا ويطلع على كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول يا رب انت لست بظلام للعبيد. يأمرك رب العباد ان تقرأ فتطلع على كتابك صفحة صفحة منذ ان بلغت الحلم الى ان اخذ ملك الموت الامانة. بعد ان تطلع تسأل اسئلة عجيبة، عبدي هل ظلمك حفظتي؟ تقول لا يا رب. ألك حسنة مخفية؟ تقول لا يا رب. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ تقول لا يا رب. تعجب الصحابة قالوا أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله رب العالمين. لكن ماذا يقول الذي قتل وسفك واغتاب ونم وخاض في الأعراض وضيق على الناس وأدخل الشرور على الناس وأدخل النكد على خلق الله وأدخل سبحان الله وضيق صدور الناس سبحان الله؟ ماذا يقول لله يوم القيامة؟ لما صنعت هذا؟ لماذا فعلت هذا سبحان الله؟ فأنا أقول لك إن كنت صاحب قلب حي راجع وقل أنا لو اطلعت الآن على كتاب سيئاتي ماذا فيه؟ ماذا فيه من التقصير؟ كم من صلاة صليتها بدون خشوع؟ كم من زكاة ضاعت ولم أزكي؟ كم من صدقات تكاسلت عنها؟ كم من درس علم ضاع مني؟ كم من يعني أذى في داخل قلبي من حقد وحسد أو كبر أو غل أو ضغينة أو قنوط من رحمة الله أو مكر أمن من مكر الله؟ كم هو في قلبي؟ متى يذهب هذا كله ويتبخر؟ أنت لو اطلعت على كتاب سيئاتك لوليت منه فرارا ولملئ قلبك منه رعبا. لماذا؟ لأن القلب الحي قلب رجاع إلى رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أردت أن أقول إن القلوب المحصنة قلوب يجب أن تعي أمرا واحدا، أن الحافظ هو الله رب العالمين. فيعني سبحان الله كما قيل، يعني قال رجل لتلميذه ماذا تصنع اذا نبح عليك كلب القطيع؟ قال انهره، فان عاد ونبح قال انهره، وان عاد قال يا ولدي هذا امر يطول، اذهب وكن بجوار صاحب القطيع. ولله المثل الاعلى، بدلا من ان تحارب وحدك حارب بالله عز وجل وجاهد بالله عز وجل. ورب العباد سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كن في معية الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الكريم الرضيع الضعيف عندما ألقته أمه في اليم ما غرق وما كان ضعفه سببا في نجاته أو كان ضعفه سببا في هلاكه؟ إنما هي رعاية الله عز وجل. وفرعون بقوته نزل إلى نفس اليم فغرق. ما أهلك ضعف موسى وما أغرقه، وما أنجت عظمة أو قوة فرعون أن تنجيه من اليم، إنما هي رعاية الله عز وجل. وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان، واستشرف الخير من رب العباد، وحصن قلبك بطاعة الله وبالذكر وبعمل الصالحات والإسراع إلى التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.